حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. طب طب على قلبي وطمن قلقه وهدى احساسي كتب له اللي بحسه وهو قراه. الحب انا كنت اسمع عنه الحب انا كنت اسمع عنه بس ما دقتوش الا معاه. روح مربوطه بروح جنبه مكان ما يروح باب جنتي مفتوح. حصرياً على موقع دي جي كيمو.